حصل هناك امر اخر يجب ان يحصل امر للنبي، وهو هل النبي يستطيع يكون قائد في زعامة؟ الان احنا الان جالسين نربيك يا محمد ونبغى لك الحين شهادة، انت خذيت هالمراحل، خذيت الدورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، انجاز هذا التعبير، باقي لك الشهادة. الشهادة تاخذها يا محمد من قريش. قريش ما الذي حصل؟ الرسول الان عمره 35 سنة، انتم ماشيين معي بالمرحلة هذه 35 سنة، نريد ننهض بالامة، اصلاح النفوس، اصلاح بيوت. هناك تجربة مع قريش، قريش جاء سيل مطر قوي واثر على الكعبة وتأثرت الكعبة، بناءها تأثر، فاتفقت قريش على ان تهدم الكعبة وتعيد بناءها من جديد. الكعبة كانت اكبر من هذا الحجم الموجود، كانت الكعبة داخل فيها حجر اسماعيل، كان من جملة الكعبة، ولما جاء السيل بدأت تتهدد اطراف الكعبة، قالت قريش نبي نعيد بناء الكعبة، لازم نهدها. قال قريش لا ما نقدر، مهابيل انتم. لما جاء ابرهة يبغى يهد الكعبة ارسل الله له طير ابابيل، والله يلي بيمسك معول منكم ان يرسل الله له الان فيها له ايضا تقتلنا. فجاء الوليد بن مغيرة، قال لحظة، الوليد بن مغيرة رغم انه كافر لكن كان عاقلا. الوليد بن مغيرة ابو من الصحابة، ابو خالد. وبالمناسبة خالد ليش ما مات؟ ليش ما استشهد؟ خالد كم معركة قادها؟ 90 معركة، ويوم مات مات على الفراش، يقول والله ما فيه موضع في جسدي الا فيه طعنة من رمح او ضربة من سهم او من سيف، واموت كما يموت البعير على الفراش، لا نامة عين الجبناء. ليش خالد ما قتل في المعركة؟ 90 معركة، وسماه رب العالمين سيف الله المسلول. الرسول قال انت سيف الله المسلول بوحي من جبريل، وما مات الا على فراش. ليت ليش؟ لان خالد بن الوليد سيف الله، وسيف الله لا يكسر، سيف الله لا يكسر، يموت على الفراش ما يكسر سيف الله في حرب، لان من سماه الله حي يحيى يحيى، ومن سماه سيف يبقى سيفا حرا لا يكسر. وهذا هو سبب ان عمر يموت على الفراش، لان الله هو سيف الله، كيف يكسر سيف الله؟ كيف يقتل في معركة هو سيف لله مسلول ويموت على فراشه؟ كذلك يحيى ابن زكريا عليهم السلام، قال الله جل وعلا زكريا كبير في السن شايب، قال اني خفت الموالى من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، سأل الله يرزقه الولد، يا زكريا اني نبشرك بغلام اسمه، من اللي سماه؟ الله سماه يحيى، فسماه يحيى ليحيى. وكيف قتل يحيى؟ قتل مقتولا شهيدا، ما مات موته طبيعية. ليش؟ لأن الله سماه يحيى ليحيى. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، فهذه الحياة عند ربهم يرزقون. سماك الله يا يحيى يحيى لتبقى حي، والشهادة حياة وليست موت. قال عند ربهم يرزقون، بعض أهل العلم يقول أحياء عند الله يرزقون، يأكلون يشربون ويتنعمون حتى تأتي يوم القيامة. هذا فقط استطراد، والاستطراد في السيرة يجوز. 35 سنة جاء هذا السيل وقال لهم الوليد بن المغيرة أنا أقترح عليكم أمر، اننا نبي نهد الكعبة وحنا نسوي خير ما نسوي شر، والله يعرف مقصدنا وهم كفار. فقالوا خلاص راح نتخذ المعول، وبت ان ضربتها اول مرة ما جاك شيء شارك معك، وان رحت الله يخلف عليك، يعني انت كبش الفداء. والوليد بن المغيرة خذ المعول وهو خايف، فضرب الحجر ولا صار شيء، ثم جلس يكسر في اطراف الكعبة، ولما كسر وهدم جزء منها هرب كل اللي كانوا واقفين، قالوا سيأتينا اما سيل او زلزال. فيذهب في هذه اللحظات، يقف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر طبعا المشهد، هذول جالسين يهدمون الكعبة، ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، هدموها لكن لقصدهم خيرا وارادوا بناءها. شوفوا الشرط اللي اشترطوه، يوم جاي يبنونها يوسعونها قالوا اجمعوا لنا مال، وقالوا بشرط لا تأتونا بمال حرام، المال اللي فيه حرام وغش ما نبغاه، وهم كفار نبغى مال حلال. ولذلك ما قدروا يكملونها، الحجر ما دخلوه من ضمن الكعبة ما كفت الفلوس، فبنوها على القواعد الموجودة الان، والحجر هذا حجر اسماعيل تركوه. لاحظوا المال المال المال الحلال. اليوم بعض الناس والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم زمان لا يبالي الرجل من اي المال اخذ، خذاه من حلال، خذاه من حرام، خذاه من ربا، خذاه من غش، خذاه بطريقة سرقة. اتقوا الله، كل جسد نبت على حرام فالنار اولى به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم النار اولى به. ثم يجمعون المال وتبنى الكعبة، يوم بنيت الكعبة بقى الحجر الاسود، الحجر الاسود ما حطوه في موقعه، فاختلفوا حتى ان قبيلة عدي اللي منهم عمر بن الخطاب جابوا طست فيه دم ودخلوا يدينهم فيه، قالوا والله من تقدم وضع الحجر لقتلناه وهذه يدينا فيها دم. ثلاثة ايام وخلاف محتدم، اكمل هذه القصة فقط، ثلاثة ايام وخلاف محتدم، احتدمت الخلاف بينهم، وقال الوليد بن المغيرة يا جماعة الخير ستتقاتلون وانتم بنيتم الكعبة؟ قالوا كل قبيلة تقول ما يضع الحجر الا حنا، ولا تضع القبيلة الفلانية. فقال الوليد عندي لكم رأي، وش رأيكم تقترعون؟ حط قرعة. قالوا ما عندنا مانع. قال نحتكم اي اول واحد يدخل علينا مع هالباب نحطه حكم. قبلتوا؟ قالوا قبلنا، ايا كان عبدا سيدا مملوكا ما... قال اي واحد. فجلسوا شوي من دخل فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم أول ما شافوه صاحوا كلهم الصادق الأمين ارتضيناه، الصادق الأمين ارتضيناه، يعني هذا اللي يصلح لنا. فدخل النبي، شوفوا الله كيف يهيئ النبي. الله الآن هذه الشهادة بنشوف تستطيع محمد تقود الموقف تفك الناس ولا لا، هذا أيضا تجربة لك وحتى يشهدون لك هم أعدائك. فدخل النبي وإذا الخلاف محتدم بينهم، قال يا محمد قصتنا كذا كذا كذا واختلفنا من يضع الحجر الأسود، وعلى طول سرعة بديهة ما في مغمغة ولا أخذ عطا ويرجع، لا رلو النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقول اصبروا ها بفكر. لازدادت المشكلة مشكلة، قال عندي لكم رأي، اعطوني عباءة، جيبوا لي ثوب، وجابوا ثوب ففرشوه فوضع الحجر الاسود فيه، فقال احملوه هناك ارجعوا، ورجعهم لين جبل الصفا. العلماء المعاصرين علماء النفس يستنبطون استنباط لطيف، يقول النبي يبغى يفرغ طاقاتهم عشان يجوا من بعيد يشيلونه، فقال لكل قبيلة شيلوا من طرف، والحجر جوا، والبشت كبير او الثوب يشيلونه، والحجر داخل. فلما اقبلوا عند الحجر الاسود اخذه بيده الشريفة ووضعه صلى الله عليه واله وسلم. هنا الرسول يمسك الحجر ويضعه بيده حتى يفك الناس من مشكلة. يوم فتح مكة حصل عكس ذلك، الرسول مع زحام الناس فتح مكة وسوى عند الحجر، ما راح قبل الحجر، اشار اليه قيل بعصاه وقيل بيده خوفا على الناس ان يزدحموا ويتقاتلوا عنده. شوفوا كيف هنا يأتي يحمله يفك الامة من مشكلة، واليوم يشير اليه اشارة لانه لم يستطع الوصول اليه ولا يريد الناس ان يتزاحموا عليه. فنجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه او في هذا الاختبار وفي هذه المرحلة، حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدير ويقود ويتزعم صلى الله عليه وسلم. الآية تقول فإنهم لا يكذبونك، ترى يا محمد هم ما يكذبونك انت، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني حقيقة داخل يعرفون انك صادق لكن يخافون عليك يا محمد، او هم يكذبون الحق الذي جئت به عنادا واستكبارا. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 35 ووصل الآن 37 سنة. فأنا بسأل سؤال، الآن كلها الإعداد مو بكثيرة اننا جالسين نعدك يا محمد 40 سنة عشان 23 سنة رسالة؟ كثيرة لم يكثيرة؟ لا ليست بالكثيرة، ليست كثيرة، لان هذه رسالة اخر الزمان، هذه رسالة الاصلاح الى يوم القيامة، هذه رسالة يجب ان تفهم انها ستكون الخاتمة، خاتمة رسالات، اخر ما راح ينزل جبريل، خلاص جبريل ما عاد بنازل. يجب ان نعدك يا محمد اعدادا كبير، لان نعرف ان الرسالات العظمى تحتاج الى تحضير طويل، اعداد كامل، استعداد كامل في الصفات، في الاخلاق، في المراحل، في السفر، في الحضر، في الزواج، في الزعامة، في القيادة عليه الصلاة والسلام. علمناك قضايا اجتماعية وقضايا سياسية وقضايا عسكرية صغيرة وكبيرة، علمناك يا محمد لانك ستلتقي بجبريل، سيلتقي نور السماء بنور الارض، ويلتقي امين السماء بامين الارض. طبيعي جدا انت يا محمد لازم تعد لهالمراحل، لانك راح تقابل مخلوق جديد، راح تشوف كائن غريب، مخلوق عظيم، امين السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام سيكلف برسالة السماء، رسالة نهاية العالم يوم القيامة. الامر ثقيل، تمهيد تمهيد تمهيد، وهذا حب ورحمة ورفق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، مهده رب العالمين السنتين الاخيرة. الان عمر النبي 38 سنة، ركزوا معي ترى اهم مرحلة هذه المرحلة، 38 سنة، بقي سنتين على 40 وعلى البعثة. السنتين هذه الرسول يعرف انه بيكون رسول ولا لا؟ ما يدري. طيب الرسول لا ننسى يا محمد انه بينزل عليك القرآن، الله يقول لو انزلنا هذا القرآن على ايش؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله. طيب حنا بننزله على بشر، يا رب لازم يا محمد نهيئك ان يكون قلبك في في في خوفك من الله، في تواضعك، هو القلب اللين الخاشع، لكن في تحملك، في تلقيك الامر لازم يكون اقوى من الجبل حتى تتلقى هذا الامر الكبير. الله يقول انا سنلقي عليك قولا ايش؟ ثقيلا، قول ثقيل. وترى نزلت الآية في أول من نزلت هذه الآيات في سورة المزمل، ولذلك سنلقي عليك يا محمد قولا ثقيلا. يا أخي الرسول الليلة الشاتية في البرد، في عز البرد، إذا نزل عليه جبريل بالوحي يتصبب النبي عرق، الصحابة يقول حنا جنبه نرتعد من البرد ونرى النبي ينزل عليه الوحي وهو يتصبب عرق وأحيانا ينضج على ظهره من شدة الموقف عليه الصلاة والسلام. تمهيد، هذا تمهيد مو بإعداد، الإعداد خلصنا منه. تمهيد سنة وستة شهور، الستة شهور الأخيرة كانت تمهيد الأكبر. طيب وش التمهيد؟ في قابل نعم، هو أولها أن النبي كان يمشي، تخيلوا، في السنتين ويسلم عليه الحجر والشجر، يقول والله ما مررت على حجر ولا شجر إلا سلم علي. تخيلوا أن تمشي يقول لك السلام عليكم يا محمد، يلتفت ما في إلا حجر. في بعض الروايات أنها كانت تقول السلام عليك يا رسول الله، والرسول يقول والله إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة، يقول اعرف الحصات هذه والحصات هذه اعرفها، هذا تمهيد، لانه يمشي يشوف سلام عليك يا محمد، هذا هو التمهيد. التمهيد انه ترى في امر بيجيك اشد، لانه بنزل عليك جبريل، لازم تتحمل تسمع صوت ما تدري من وين ترى الحجر. ويلتفت النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم بعد ذلك النبي ينتظر الان الحق. شوف الرسول ما كان ينتظر رسالة ابدا، لكن يبحث عن حق، مثل قصة ابراهيم، شاف ابوه يعبد صنم فجلس يتفكر في ايات الله، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، حتى رأى علم. فالرسول كان ينظر، يبغى الحقيقة، يريد الحق، لا ما كان ينتظر الرسالة، لكن كانت فطرته تقوده الى الحق، حتى جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم. تمهيدات، ثم من ضمن التمهيدات له الرؤيا، يقول كنت ارى الرؤيا في السنتين الاخيرتين وتتحقق لي كفلق الصبح، لان رؤيا الانبياء حق، ورؤيا اخر الزمان ايضا هي جزء من جزء من من من 46 جزء من النبوة، والنبي كان يراها وضوح الشمس، لان رؤيا الصادقة كما قلت جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني اللي يشوف رؤيا صالحة اليوم هو رأى جزءا من الحق والنبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كم بعثته، كم سنة؟ خذوها اللطيفة الفائدة تنفعكم، كم مدة البعثة؟ 23 سنة. 23 سنة قسمها على 6 شهور تساوي جزء من 46 جزء من النبوة، وهذه هي الرؤية الصالحة، رؤية الاخلاق التي يريدها. وانا اقول الذي يرى رؤية حقيقية صادقة ترى نفسه طيبة، وانا ابشر الاخوة، لكن لا ننشغل بالرؤى، لان الرؤى كما يقول ابن سيرين لا يبنى على الاحلام احكام، لكن الرؤيا الصادقه نستأنس بها، واصحاب الرؤى الصالحه هم صالحون ان شاء الله تعالى، وفي نفوسهم خير وصدق. ثم كما قال الاخوه قبل شوي، وبدا التمهيد يحبب اليه الخلاء، قال حبب الي الخلاء، الخلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الاخيره، طيب الرسول 38 سنه عمل في التجاره وعمل في البيع وعمل في رعي الاغنام وعمل في زعامه القوم وحارب وسالم، الان بقي التمهيد الروحاني، شوفوا التوازن في ديننا، انت يا محمد تعلمت الدنيا وخذتها، بقي الان نضع موازنة، واعظم من اعظم ما في ديننا الموازنة بين الروح، بين الروح والمادة، بين الروح والعمل، ان يكون في ايمان مخلوط بعمل، وهذا هو التوازن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. اخر سنوات النبي عليه الصلاة والسلام حبب اليه الخلاء، يحب يختلي بوحده، يعني يكون مع الله، يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في ايات الله. بقول لكم شيء، تسمحوا لي اسألكم سؤال، ومن يشاهدنا، متى اخر مرة جلست مع نفسك تتفكر في خلق الله؟ تدرون شو يقول ربي لنا؟ وفي انفسكم افلا، اعطاك الله اول شيء، اعطاك الله سماء وكواكب وارض، قال الله جل وعلا وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والارض وهم عنها معرضون. الله يقول انت الان اقرب شيء لك نفسك، وفي انفسكم افلا تبصرون، لانك انت تمشي تناظر يدك. يا جماعة شوفوا تركيبة الله لنا، يعني هذه اليد فيها مفصل وفيها ذراع وفيها الكتف، واليد تتحرك بانسجام، بنوع من الانسجام، الاصابع تتحرك، تخيل الان كذا مجرد تخيل انك تمشي بهالطريقة، صحيح كيف يكون حالنا؟ تخيل انت بصرك، العين ترمش يقولون في الدقيقة 180 مرة في الدقيقة الواحدة، النفس، اللسان، الاسنان، بقية الجسد، غير الوظائف اللي داخل الجسد، الكبد ووظائفها والكلى ووظائفها والبنكرياس، وحدث ولا حرج مما خلقه الله، شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، والدم والكريات الدم البيضاء والحمراء وغير ذلك، هذا خلق عظيم. ولذلك الله يقول في انفسكم افلا تبصرون، ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، وفي الارض قبلها قال ايات للموقنين، فيها ايات وفيها عبر.